تقول له مثلا مش خالص وبكرة الساعة كذا، إن ما كانش بكرة تيجي تلاقي العمل كذا يتحول لإدارة التحقيقات. يعني في نوع من المتابعة كمان. من المتابعة. وكان مسؤوليته إيه بقى؟ مش ينزل يراقب موظفين صغيرين، لا، مع وكيل الوزارة. الشكوى يعاقب الوكلاء والمديرين. فالمديرين كانوا كل واحد إيه يراقب اللي تحته والحق وهكذا. الوزارة عاشت فترة أقدر أقولك إنها فترة رعب حقيقية. إنما ليه ما تقولش إنها فترة انضباط؟ هي كانت انضباط بس إيه مصحوبة بخوف لأنه مش واخدين عليها. إنما كانت الوزارة في هذه الفترة مثال يضرب به في حسن أداء العمل والإنجاز. هذا النظام أو الرعب اللي سلكه سيد وزير الأوقاف في ذلك الوقت عمل الاستغلال الأمثل للوقت، وأيضا قضى على آفات كثيرة مستشرية في مكاتبنا. ما فيش كلام، ما فيش كلام. أنا عاوزك إيه العبرة في ده؟ العبرة في ده إن الروتين بكل تحقيقاته وبكل قدمه الأضرار اللي بتنجم عنه نزلت لأقل قدر يتصوره الواحد، بحيث إن إصلاحها كان يحتاج لحاجات هامشية. لأن الأساس الإنسان، الأساس الإنسان. يعني صح أنت لما تيجي مثلا عاوزة تصرفي استمارة أو شيك أو بتاع، تلاقي إن في كاتب بيكتبه وفي مراجع مش عارف المراجع بيمضيه منين وبيروح الخزن. الدورة المستندة، دورة، يمكن الدورة ده هي لها ضرورة عشان المراجعات وعشان الأموال ما تتصرفش. دي ممكن تتعمل كلها في دقائق، وممكن تتعمل في أيام. تروح للكاتب ما تلاقيهوش، ولقيت الكاتب ما تلاقيليش المراجع، والمدير في لدنة، وتلاقي روحك تهتي وضربتي مشوار واثنين وثلاثة لغاية ما تزهق. وانت عارفة دلوقتي المواصلات المشوار بيكلف الواحد قد ايه، تبقى عذاب للناس وتعذيب. فهي اذا الروتين يصلح بايه؟ بمحو تعقيداته، مسايرته للزمن، وبمراقبة المنفذ له. ودي تساوي اكبر عفي. يعني يجب تتحط كده هو كأنها من الأمور اللي يجب معالجتها كأكبر عيب وكأكبر تعقيد، وإن هي روح ما يسمى بالروتين المنفذ. الإنسان، الإنسان. هو يا فندم مصداقا لكلام سيادتك هقول لحضرتك قول قاله أحد المضحكين أو أحد الساخرين في مجتمعنا اللي هو فايز حلاوة. إذا قلنا آخر حاجة حصلت في البلد دعوة سيادة الرئيس إلى نصف الروتين، فنقول إن مثلا ممكن يتعمل عليها تمثيلية إذاعية، ونقول إن القرار ده الرغبة، رغبة سيادة الرئيس وصلت لأحد المسؤولين عشان طبعا ينسف الروتين، فيروح كاتب جواب يقول السيد مثلا مدير عام مصلحة كذا رجاء تنفيذ هذه الرغبة، يروح المدير العام حولها يقول السيد المراقب العام رجاء النظر، السيد المراقب العام يحولها على المدير يقول السيد المدير العام رجاء الفحص والدراسة ومش عارف ايه، المدير يقول تشكل لجنة لنسف الروتين، يقعدوا يشكلوا في الجهل وحاجات كده. كل ده لنسف الروتين والقضاء على البيروقراطية. وبعدين نوصل لسنة 80 والروتين يبقى يعني تخن وجعلص وبقى هايل قوي قوي ولا تنسف ولا حاجة. يا ريت نعرف تعليقك يا فندم على ده، انه الورقة اللي كانت بغرض نسف الروتين مشيت هذا المشوار صعودا وهبوطا في السلم الوظيفي. هو الحقيقة يعني مثلا لو تدي تحملي مسؤوليات للرياسات الصغيرة في حاجات كتير. احنا كنا موظفين، انا موظف، عشت موظف حوالي 37 سنة. في حاجات كتير تافهة بتملى اوض وكلاء الوزارة والوزارة، يعني ما يصحش ابدا يروح فيه. حضرتك تقصد انه مطلوب لا مركزيه ومطلوب القضاء على المركزيه، مفيش شك، ومطلوب مراقبه العمل والجزاء. طب يا فندم ما دام حضرتك جبت سيره العمل، تسمح لي اعرض عليك راي صديق مفكر هو الدكتور زكي نجيب محمود بخصوص العمل. هو بيرى انه نحن شعب لا نحب العمل، وانه العامل بيهرب من عمله، ومفيش تفسير لا نفسي ولا اجتماعي ولا سيكولوجي وراء هذا الهروب. ولما سالته انه هل ده امتداد لهروب الطفل من المدرسه او الصبي من المدرسه، قال لا، احنا شعب هروب الصبيه من المدارس